الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب مضاراة من يتقى فحشه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني، وقلنا قبل ذلك أنه إيه؟ أنه لا أحد اسمه قتيبة بن سعيد إلا هذا القتيبة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ثقة النبي روى له الجماعة. وأبو بكر بن أبي شيبة، مقرونا بأبي بكر بن أبي شيبة الحافظ الثقة صاحب المصنف. قال: وعمر الناقد، أيضا مقرونا بعمر الناقد، وهم من الثقات من أصحاب الكتب الست، روى له أصحاب الكتب الست. وزهير بن حرب، وزهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم، وعنده مقرونا باثنين أكثر عنهما الإمام مسلم، بأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبي خيثمة. وابن نمير، عبد الله بن نمير، وهو روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ثقة لكن أبوه أوثق منه. كلهم عن ابن عيينة. لا لا، هذا محمد عبد الله ابن نمير، لكن هو قال ابن نمير هنا عبد الله بن نمير، والحق أنه محمد عبد الله بن نمير، لأن عبد الله بن نمير طبقة فوق طبقة شيوخ إيه؟ مسلم. أنا لم أرى حديثا روى مسلم عن عبد الله بن نمير مباشرة. في حد يذكر حديث فيه عبد الله بن نمير مباشرة ويعلوه بطبقة؟ نعم. قال: كلهم عن ابن عيينة. عيينة هو سفيان بن عيينة الثقة النبيل. قال علماؤنا ابن عيينة هو من الفقهاء الأثبات، وكان يتورع جدا عن الفتوى، يعني كان الإمام الشافعي يجلي لنا فقه ابن عيينة، يقول ويتورع عن الفتوى، يخشى يتورع عن الفتوى، وكان يسأل الشافعي دائما في أبواب ويقول ما معنى هذا الحديث، لكن الشافعي الفقيه شهد له بالفقه وقال: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، روى له الجماعة. قال: واللفظ لزهير. ما تفهم يا أستاذ إسلام من واللفظ لزهير؟ نعم نعم، تصريح في اللفظ الذي نقله لفظ زهير، وهذا إيه؟ يدل على إيش؟ ماشي، ممتاز. قال: واللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر. من الذي يقول سفيان وهو ابن عيينة؟ من؟ زهير هو الذي يقول بذلك. ها؟ خطأ بين، هو الأصل مسلم، هو مسلم. تفضل. قال: عن ابن المنكدر، هو محمد بن المنكدر الثقة العابد النبيل، روى له جماعة، أنه سمع عروة بن الزبير، عروة بن الزبير كما قال هشام عن أبي، قال: أبي كان يصوم النهار ويقوم الليل، وكان رجلا تقيا نقيا، وهو من الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. يقول: حدثتني عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات. نسأل الله أن أن أن أن تنزل اللعائن تترى على من يقع أو أو أو أو أو أو, أو, أو, أو يسمح للساني أن يتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها عليه، من الله سحائب اللعائن تترى لا تتوقف إلى يوم الدين، أو يهديه الله جل في علاه المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، فلبئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. وفي رواية: بئس أخو القوم وابن العشير وابن العشيرة. نعم، هذا حديث عظيم جدا، فيه جمل من الأهمية بمكان، وهي قول سلم: بئس أخو العشير، ثم لما أذن له وأدخله عليه ألان له القول. حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبرز لنا أساسا وأصلا من الأصول العامة في مقاصد الشريعة، والنظر فيها للمصالح والمفاسد، والنظر فيها أيضا لتأليف القلوب، وأيضا النظر لقوة المسلمين وضعف المسلمين. الحق بأن العلماء يقولون بأن الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أو استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم هو عيينة بن حصن. عيينة بن حصن هذا تعلمون أنه دخل على عمر بن الخطاب، كان ابنه ابنه أو ابن أخيه، دخل به قال يا بني أدخلني على هذا الرجل، يقول ابتداء أنه يقول على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، يقول أدخلني على هذا الرجل، فدخل عليه فنظر إليه فقال له يا ابن الخطاب إنك لا تعطي الجزل ولا تقسم بالعدل، إنك لا تعطي الجزل ولا تقسم بالعدل. وعمر دون أن يتنفس المرء الضر معه جاهزة، كان يدخل على الأسواق ويقول تعلمت فقه البيوع، يقول لا فيضربه بالضر ويقول ستقع في الربا لا محالة. فيقول لما قال له ذلك هم به عمر، قام وهم به، وكان ابن أخيه أفقه منه فقام فقال يا أمير، وكان يقربه عمر لفقهه، كان يقربه. انظر إلى دأب عمر الخطاب وأمثال وأطراب عمر الخطاب، يقدمون العلماء يقربون الفقهاء. فقام له فقال يا أمير المؤمنين مهلا، والله إنه لجاهل، وقد قال الله جل في علاه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما أن سمع عمر الآية إلا وجلس وأسقط الضر وما تكلم. قال علماؤنا وكان والله وقافا عند كتاب الله دل في علاه. هكذا نريد من أئمتنا من مشايخنا من علمائنا من إخواننا من طلبة العلم أن يكون وقافا عند كتاب الله عز وجل. أنا أقول ليس النبيل الذي لا يزل، كل نبيل يزل، كل نبيل يزل بالنص كلكم ضل إلا من هديته، ليس النبيل الذي لا يزل، لكن النبيل الذي إذا زل فرجع يتراجع. ولسان حالي يقول لأن أن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في البقى. هذا النبل، هذا النبل، ومن النبل أن يأخذ ممن هو دونه ممن هو أرقى منه من هو قليل له. وهذا الذي فعل عمر، أخذ ممن هو دونه، عمر من هو في العلم، عمر من هو في الأمة، ومع ذلك لما قال مهلا يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيدي إنه لجاهل، وإن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فوقف وكف عنه. سبحان الله، اللهم اجعلنا كذلك يا رب، اللهم اجعلنا، اللهم إنا لسنا كذلك وأنت أرحم الراحمين، فاجعلنا كذلك يا رب العالمين، اجعلنا وقفين عند كتابك وعند سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. متى نادى هو عينا ابن حصن؟ لما استأذن عليه وسلم قال بئس أخو العشير، وهذا أيضا من كلام النبي وسلم وحي، ليس الكلام هنا يعني النبي وسلم لا يتكلم إلا بما يقره الشرع، ولو لم يكن يقره الشرع لإيه لبين ذلك. لما تكلموا في مالك بن الدخشم قال لا ما أراه إيه إلا قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي، وعياض محمر ويشرب الخمر قال ما أراه إلا يحب الله، فالمسألة مسألة وحي. فقال بئس أخو العشيرة، وذلك العلماء يقولون هو ارتد بعد موت النبي وسلم، ارتد بعد موت النبي وسلم، فوقف ماثلا أمام أبي بكر مسلسلا أسيرا ثم رجع للإسلام. لكن العلماء يقولون الله أعلم بخاتمته كيف كانت، الله أعلم بخاتمته كيف كانت. فلما دخل عليه السلام ألان له القول. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له، إذنوا له، مع أن رجل كما قلنا أنه فيه ما فيه من النفاق أو فيه ما فيه من الغضة وفيه ما فيه من الانحراف حتى والحيدة، ومع ذلك قال إذنوا له. فيها دلالة واضحة جدا على أن الصالحين يمكن أن يقاربوا غير أهل الصلاح من أهل الفسق أو الزندقة أو غير ذلك لمصالح عامة، لمصالح عامة يدخله معه لمصلحة عامة، لعله يهدي، لعله يسمع منه كلمة طيبة، لعله أيضا ينصحه، لعله يرشده، أو لعله يتقي فحشة، لأنه لو لم يأذن له ممكن أن يكون فيها ما فيها من يعني اللوازم التي تحدث بعد ذلك من الإساءة التي تقع من مثل هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. هذا يعني بعض العلماء يرون بأن هذا الكلام فيه إشكال، لأن السلام لا يخاف أحدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسدده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انفرد السلفة ما تركت ما أنا عليه، وقاتل أهل الكفر وأهل النفاق، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويقول بئس أخو العشيرة ثم يقول إذنوا له بعدما قال بئس أخو العشيرة؟ قال علماؤنا فيها مسألتان. المسألة الأولى هو النظر للمصالح والمفاسد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخله من أجل ذلك، من أجل المصلحة والمفسد. وأيضا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع الرجل كلاما طيبا فيهتدي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك حتى يقي الناس شره. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشير، فيها أمران. الأمر الأول هو إظهار فسقه، وإظهار فساده وإظهار ما هو عليه من غبش وأيضا مخالفة للشرع لتحذير الناس منه فهنا نقول الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم فريضة واجبة، إن لم يكن مستحب فهو فريضة، أو إن لم يكن فريضة واجبة فهو مستحب متأكد، ليظهر للناس حتى أن الناس يعتبروا عبرة أو يتخذوا حذرهم من مثل هذا الفاسق أو المتزندق. فالآن لا نرى من المتنطعين إلا الرد على هذا. إذا تكلمت عن أحد بمثل هذه الخصلة والخلة وقلت بئس أخو العشيرة، يقول يا أخي أنت تغتاب والغيبة مسخطة للعدالة وأنت تدخل في الحرام وهذا محظور. تنطع تنطع، لأنه الرد عليه قال كلمة حق أريد بها باطل. فلذلك علماؤنا أخذوا من هذه المسألة قالوا وجواز غيبة الفاسق على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جواز غيبة الفاسق وما يكون في حاله، جواز غيبة الفاسق وما يكون لحاله. لذلك القاعدة المشهورة عند علمانا لا غيبة لإيه؟ لفاسق، لا غيبة لفاسق، فإن كان فاسقا والفاسق هذا هو المجاهر بمعصيته، ليس الفاسق من يكون قد عصى أو أتى بالمعصية سرا، فما من أحد إلا وله في الخلوات معاصي وسيئات، لكن هنا الإظهار يكون بالمجاهرة جزاء وفاقا وأجرا، لما جاهر ولم يستحي من ربي جل في علاه وجاهر بالمعصية كان متجرئا على الله متجرئا على عباد الله جل في علاه، كانت المكافأة أنه إيش يعني يغتاب علنا ويقال فيه أنه فاسق. فإذا جواز الفاسق المجاهر بالمعصية، يجر ذلك جواز غيبة المبتدع، فالمبتدع أشد شرا من الفاسق. الفاسق وإن عصى وإن تعدى على حدود ذلك فعلا معصيته على نفسه، وإن حتى المفسدة تعدت لشخص لشخصين، أما المبتدع معصيته على إيش؟ على دين الله جل في علاه، فساده على دين الله جل في علاه، فوجب إظهار بدعته وإظهاره مبتدعا بعد إقامة الحج عليه وإزالة الشبهة. هذا شرط أيضا آخر، يعني هو لا يصل إلى الفسق إلا بعد أن تقام عن الحج وإزالة عنه الشبهة. المسألة ليست أنه يقع في البدعة فقط وتقول لابد من إظهاره أنه مبتدع، لا، الإنصاف يمنعك من ذلك، لابد من إقامة حجة وإزالة شبهة، لأنه ممكن أن يكون إيه؟ مجتهدا متأولا وقع في الخطأ. إنه اجتهد وتأول الصفات، هل نبدعه؟ قطع الله لسان من يستطيع أن يتجرأ على مثل الإمام أنه لابد من إقامة حجة وإزالة شبهة. فإن كان فهذا لابد أن تبين حاله، ولا غيبة لفاسق بحال من الأحوال. قد قال مسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من إيش؟ من آوى محدثا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة إيش ضلالة وكل ضلالة في النار. فقالوا بجواز غيبة الفاسق وغيبة أيضا المبتدع، بل وغيبة أيضا الذي أعلن مجاهرا بفسق أو ببدعته. المسألة الثانية المهمة جدا ألا وهي المدراء، قال بجواز المدراء، المدراء للأشرار أو المدراء، جواز المدراء. والمدراء لا، لابد أن تعرف الأصل حتى لا أطيل عليك. عندنا مدراء وعندنا إيش؟ مدهنة. المدهنة جاء الشرع بمنعها في كل الأحوال، جاء الشرع مصلحة مفسدة، المدهنة جاء الشرع بمنعها. ما معنى المدهنة وما فرق بينه وبين المدراء؟ مع أن المدراء فيها ما فيها، لأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الآن قال بئس أخو العشير ثم ألان له القول، إذن له ثم ألان له القول، هذه مدراء، هذه إيش؟ مدراء ليست مدهنة. ما الفرق بين المدراء والمدهنة؟ مع أن الله تعالى جاء في النص على المدهنة قال ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، لكنه قال إيه؟ قال في السياق منكرا ولا مقرا؟ السياق منكرا، قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فقال الله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. المدهنة معناها بذل الدين لإصلاح الدنيا، المدهنة معناها بذل الدين لإصلاح الدنيا، وأما المدراء فمعناها بذل الدنيا لإصلاح الدنيا والدين، المدراء بذل الدنيا لإصلاح الدنيا والدين، وأما المدهنة بذل الدين لإصلاح الدنيا، وهذه أم المصائب. فالمدهنة ممنوع عنها بالإجماع، المداهنة ممنوع عنها بالإجماع، وهي بذل الدين لإصلاح الدنيا. لذلك قال إمامنا إمام أهل السنة والجماعة الإمام مالك عالم المدينة كان يقول: أبخس الناس صفقة من باع دينه لدنياه، هذه مداهنة، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، أبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره. لذلك قال الله تعالى: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. الغرض المقصود بأن من باع دينه من أجل الدنيا فهذه هي المداهنة التي منعها الله جل في علاه ولم يرتضي بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما المدراء هو بذل الدنيا من أجل إصلاح الدنيا والدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دارا، ولذلك على لسان الشعراء: دارهم ما دمت في دارهم، دارهم ما دمت في دارهم فأنت ذو دارهم. ها ما هو دارهم فإن كنت في إيه في دارهم، يعني القلب المكاني هذا والقلب إيش، المهم أنك أصالة في هذا الباب بأنك تبذل من الدنيا ما تبذله لإصلاح الدنيا وإصلاح الدين. أما إن بذلت فخرب الدين فهذه المداهنة التي منعها الشرع. فهنا الجانب الذي فعله السلام إذن له ثم ألين له الكلام كانت من باب المدراء، وهي ممدوحة، وهي ممدوحة، وهي كما قلنا مستحب لها إن خشي يعني فحش أو فساد من هذا الفاحش أو الفاجر أو الفاسق أو الزنديق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استشكلت عائشة، لأن الأصل المنع، لما استشكلت عائشة قالت: يا رسول الله قلت ما قلت بئس أخو العشير، ثم قلت إذن له ثم لنت له الكلام، إنكار، وهذا الإنكار هو سؤال للتعجب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هي لا تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الجاهل الذي يريد أن يتعلم، لكن كان بصيغة إيش؟ الإنكار، لأن التعجب يتضمن إنكار. يا رسول الله أنت قلت بئس أخو العشير والآن تلين له الكلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أولئك أو هؤلاء شرار الخلق عند الله، أعوذ بالله، هؤلاء شرار الخلق عند الله جل في علاه. ثم قال: إن شرار الخلق عند الله من وادعهم الناس اتقاء فحشهم. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله جل في علاه فيها دلالة واضحة جدا أنهم أفحش الناس قولا وأعظم الناس ظلما وأكثر الناس عملا سيئا. لذلك قال: شرار الخلق عند الله. وما قيلت هذه إلا في من؟ إلا في اليهود، وما قيلت إلا في الذين تقام عليهم الساعة من غير عبادة، شرار الخلق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت حديث عائشة مع عندما قالت أم حبيبة أم سلمة ذكرتها كنيسة في الحبشة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها التصوير وفيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، إذا مات فيهم النبي، وفي رواية قال: إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له تلك الإيه، بنوا على قبري وصوروا له تلك، فقال: أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه. فانظر إلى المقارنة هنا، يعني الرجل الذي زاع فحشه أو ظلمه أو فسقه فالناس توادعه خوفا من فسقه أو من فجوره أو من فحشه، فهذا مقارن بهؤلاء اليهود الذين إذا مات فيهم النبي الصالح صوروا له تلك التصوير. وأيضا اقتران المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حيث لا يقال الله الله. شوف المقارنة كيف اقتربت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار الخلق هم الذين ودعهم الناس اتقاء فحشهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على أن المسلم اللبيب القريب أنه لابد أن يحفظ نفسه ويحفظ ماله ويحفظ أهله بشيء من المداراة من أجل أن يعني تنضبط له الدنيا والدين، لا بشيء من المداهنة، لا بشيء من المداهنة. وهذه المسألة الأخيرة في هذا الباب. الفوائد المستنبطة: الاستشكال على العلماء فيما يرون من المخالفة للظاهر، استشكال على العلماء فيما يرون من المخالفة للظاهر، وهذه من وين؟ ها؟ وهذا من سؤال عائشة تضمن العجب: يا رسول الله قلت إذن له لنت له الكلام وتقول بأنه إيه بئس أخو العشير. الفائدة الثانية: الشر في الناس يتفاوت، لا سيما من السياق بقى أنت أكمل، هو أتى بها جيدة جدا وهي عندك سهلة يسيرة في اللغة، لا سيما ممتاز، لا سيما أنه ضبطها بالوصف، هذا شره كان بالغا لأنه يتقى إيه؟ يتقى فحشه بمثل هذه المدراء. نعم. الفائدة الثالثة: ممتاز، لكن هو قال ودعهم، والأولى الأولى التنصيص في ذلك في الإحسان إيه؟ إذان له وألان له الكلام بالتصريح. هو مش هذا الإحسان؟ بس هذا الأوضح، إذان له وألان له الكلام. فالإحسان مع هذا الفاحش ما إيه؟ جره إلى إيه؟ إلى السكوت، مفهوم؟ يعني اتقى به شره. صم الحية وقف عندما رد الطعاما، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا فضل الإحسان. الفائدة الرابعة الأخ تكلم عنها أنه لا يكون الأقل علما مراجعا للأكثر علما إلا مستشكلا، هذا لا يوافق عليه، لا يوافق عليه، لأنه قد يكون الأقل علما قد علم بالمسألة وجاهلها من هو أكثر علما. وهذا ورد كثير، عمر مع النبي في مسألة إيه؟ لولا كتابه من الله ما سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، صحيح ولا لا؟ مسألة أسارة، أسارة بدر، مسألة الحجاب، مسألة الصلاة على ابن أبي بن سلول، عمر بن الخطاب يأخذه يقول منعك ربك، يقول خيرني ربي فدعني إيه يا عمر، فأنزل الله على جزما لا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. طيب الذي يقول مؤمن مخالفة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الله تعالى قال له إيه؟ أنت استغفر لهم، استغفر لهم 70 مرة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لا يغفر الله لهم، أنت استغفر 70 مرة فلا يغفر الله لهم. فهنا يقول أنت استغفر 70 فلن يغفر لهم، فقال إذن حدد ب70، فهذه فيها دلالة على أن الاستغفار 90 أو 100 أو 120 أنه يمكن في احتمالية أن إيه؟ أن يغفر له، لا احتجاج من احتج بالمفهوم. طيب طب اللي ما بيحتج اللي بيقول ها بيقول انه انه انه بيرد عليه، لا يقول له مفهوم العدد ضعيف، وده اصوليا الراجح العلماء مفهوم العدد ضعيف. ليه؟ لان مفهوم العدد مسكوت عنه، والسبعين لا تنافي الاكثر ولا الاقل، فاذا هو اصلا مش محل نزاع، فيقول مفهوم العدد ضعيف فلا تحتج به. فهمت؟ هذا الذي يرد عليه به. والحق أنا أقول في كثير من جمهور الأصوليين يرون أنه ضعيف، لكن أنا أدين الله بأنه حجة، لا سيما وأنه قد ورد كثير في الجلد 100 في، لكن هم الذين يقولون أنه ليس بحجة يقولون القرائن هي التي جعلته حجة، يعني كمستقل ليس بحجة. فهمت؟ هذا هو. طيب إحنا ننتهي ولا ندخل على الباب الثاني؟ الأسئلة، الأسئلة، لأن صراحة الباب الثاني باب مهم، وهو أن الله رفيق يحب الرفق، هل هو اسم أم لا؟ وسندخل في مسألة الأسماء توقفية أو ليست توقفية أيضا، سنجليها بإجازة حتى لا، لأن شرحتها أنا قبل ذلك. نعم. الجاهل المعذور عند الله ولا يأثم هو الذي لم يطلع على المسألة التي فيها التكليف، ولم تتح له يعني لم تواتيه الفرصة للتعلم، لذلك فهو معذور عند ربه جل في علاه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. والجهل أخو النسيان، والجاهل الذي ليس له عذر عند الله جل في علاه هو الذي استطاع العلم فلم يتعلم، لكن العلماء يقولون يأثم بعدم التعلم ولا يؤخذ على ما جاهل، وأنا أدين الله بذلك، وهذا قول الشيخ الإسلام تيمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.